ما هقول حني كان جرح وعدى بقيت احسن وخلاص خافي مش هبقى بريء طيب ساذج فيك تخبي وفراقك جاي على هوايا وفوق ما تمني تبقى معي هتضيع وقتك على